الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الكلام في مباحث الوقف، ونتكلم عن أحكام تعطل منافع الوقف وماذا يفعل به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل. والوقف عقد لازم لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع إلا إن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، وبمجرد شراء البدل يصير وقفا. وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله أو خربت محلته أو استقدر موضعه، ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها وذلك أولى من بيعه، ويجوز نقض المنارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه، ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما، ويحرم حفر البئر وغرس الشجر في المساجد، ولعل هذا حيث لم يكن فيه مصلحة. قال باب الهبة. هذا الباب من أهم الأبواب المتعلقة بالوقف، من جهة كونه يحافظ على الأوقاف ولا يمكن الآخرين من التصرف فيها، وذلك أن الوقف يعتدي عليه بعض الناس ليدخله في أموالهم، فاحتاج إلى ضمانات تمنع من اعتداء الآخرين عليه، سواء كانت ضمانات قضائية أو كانت ضمانات جزائية. والمؤلف هنا ذكر شيئا من الضمانات القضائية. الضمانة الأولى أن الوقف عقد لازم. ما معنى لازم؟ لا يجوز الرجوع فيه، ويلزم بمجرد انعقاده. قال: لا يفسخ بإقالة ولا غيرها. الإقالة هي فسخ عقد البيع بالتراضي بين المتعاقدين، ومن ثم عقد الوقف لا يمكن فسخه لا بإقالة ولا بغيرها، ولا يحتاج الوقف إلى قضاء قاضي به، بمجرده يثبت حكم الوقف. الضمانة الثانية أن الوقف لا ينتقل ملكه، فلا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع. فالهبة هي العطية، لا تجري على الأوقاف، وهكذا الرهون، لأن الفائدة من الرهن إمكانية إيفاء الحق من ثمن العين المرهونة، ومثل هذا لا يتهتى في الأوقاف لأنه لا يجوز بيعها. وهكذا لا تورث ولا تباع لأنها لم تعد في ملك الواقف. لذلك في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم في وقف عمر قال: لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث. إذا تعطلت منافعه، إن كانت تعطل بالكلية فحينئذ إن أمكن عمارته لتعود غلته عمل ذلك، فإن لم تمكن عمارته فإنه يباع ويصرف في وقف يماثله. أما إذا ضعفت منافعه وقلت الغلة هل يشرع نقله أو لا؟ الجمهور قالوا لا يجوز نقله، وهناك وجه عند الحنابلة بالجواز، قال إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره. من أمثلة ذلك ما لو أوقف أخشابا على المسجد فجاء السيل وهدم المسجد وأخذ الأخشاب هنا تعطلت، أو الآخر ما لو كانت هذه الأخشاب لا يمكن الانتفاع بها في تسقيف المسجد لكونها تشبعت من المياه، حينئذ ماذا يفعل بها؟ تباع ويصرف ثمن البيع في وقف مثل الوقف الأول. قال وبمجرد شراء البدل يصير وقفا، أي إذا تعطلت المنافع فبعنا العين الموقوفة واشترينا أخرى فبمجرد الشراء يصبح البدل وقفا. وبالتالي لا نحتاج إلى وقف جديد. بعض الفقهاء يقولون لا بد من وقف جديد الاحتياط أن نقف مرة أخرى ولا ضرر فيه. قال وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله فإنه يكون بمثابة الوقف الذي تعطلت منافعه إلا أن يمكن توسعته، حينئذ تتعين التوسعة. قال أو خربت محلته أو استقذر موضعه، يعني حكم المسجد لو استقذر موضع المسجد فإن أمكن تنظيفه وتطهيره تعين، وإلا فإنه يباع ويصرف في مسجد يماثله. قال ويجوز نقل آلته وحجارته. كانت المساجد في الزمان الأول تبنى من طين والحجر، يضعون في الأساس حجر ثم في أعلى طين وتبن باللبنات. هو يقول هنا يجوز نقل آلته، يعني ما بني منه الجدار، وحجارته ماذا يفعل بها؟ قال تنقل لمسجد آخر يحتاج إليها، وهذا أولى من بيعه، فإن لم نجد مسجدا آخر بيع وصرفت قيمته في ذلك المسجد. قال ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائط لتحصينه. لا زال عمل المسلمين على بناء المنارة للمسجد، واستدل عليه بحديث عبد الله بن أم مكتوم فإنه كان عند الصلاة يصعد في بيت امرأة أنصارية وينادي. قالوا فدل هذا على مشروعية المنارة التي تقوم المسجد من أجل أن يؤذن على علو. قال ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه، يعني في حائط المسجد لتحصينه، لأن التحصين واجب والمنارة مستحبة فيقدم الواجب عليه. قال من وقف على ثغر، الثغر الحدود التي تكون متاخمة للعدو، من وقف على ثغر فاختل يعني لم يعد خالصا للمسلمين فإنه يصرف في ثغر آخر يماثل الثغر الأول، لأن الموقف يريد أجرا وثوابا في هذا العمل بعينه، حينئذ نقول ينقل إلى قربة تماثل قول الأول. ينقل إلى قال هنا ويجوز نقض منارة المسجد إنه كان يبنونها من حجارة وجعلها في حائط المسجد من أجل ماذا؟ قال لتحصينه أي عدم تمكين أحد من هدمه من حيوان وغيره. قال وعلى قياسه يعني على قياس الثغر المسجد والرباط ونحوهما. فإذا وقف على مسجد فاختل صرف ثمنه في مسجد يماثله. إذا زادت الحاجة عن شيء حينئذ ينقل إلى ما يماثله في ذلك العمل. مثال ذلك اشترى سفرا ليفطر عليها الصائمون في رمضان الذين يفطرون في المسجد، وجدنا أن السفر أكثر من الناس بخمسة أضعاف ستة أضعاف، فحينئذ نقول ايش نقول في هذا؟ ينقل. واضح لا تخلط بين هذه المسألة ومسألة ما لو زاد طعام الإفطار، لأن تلك ليست وقفا لأن أصلها يفنى وإنما هي صدقة، والحكم واحد حصلة. قال وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما إذا تعذر الصرف فيها فحينئذ تصرف في شيء يماثلها موافقة لغرض الواقف. قال ويحرم حفر البئر بالمسجد لأن مكان المسجد موضوع للصلاة، عندما نضع فيه بئرا فكأننا منعنا من الصلاة في محل البئر. مثل هذا أيضا وضع الطاولات التي لا تتسع إلا بأن تكون في مكان المصلين. قال ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد. بعض الناس قد يقول المسجد نضع عنده حدائق ونضع عنده أشجار كبيرة، فنقول هذا خطأ ومن المحرمات إذا صرفت من مال الورثة. إذن إذا صرفت لماذا منع من غرس الشجر في المسجد؟ موقوفة للصلاة. طيب عندنا مسائل تماثل هذا، في بعض المساجد يضعون بلاطة، ايش تقولون؟ يجوز؟ شوف هل أغلقت المكان عن مصل يريد الصلاة؟ حينئذ نقول ما يجوز. إذا لم تغلق وضعوا أمام الناس ذلك المكان أصلا لا يصلى فيه. في هذه الحال نقول لا يلزم بإزالتها وعمله إن شاء الله يرجى له النفع، حقق مصلحة من غير أن يفسد مصلحة الجماعة في الصلاة. مثل هذا قلنا فيه بعض المساجد يكون عندها ساحات تأتي البلدية وغيرها يبنون حديقة، وهذا غلط ولا يجوز، يطمع أصحاب هذه الحدائق أو بالاستيلاء على ذلك الموطن. قال ولعل هذا يعني المسألة حفر البئر وغرس الشجر حيث لم يكن هناك مصلحة من وضعها في المسجد بشرط أن لا يكون هناك ضيق على الحاضرين. فهل لنا نقف على هذا؟ أسأل الله جل وعلا أن يسر عليكم نعمه وأن يدر عليكم فضله وأن يرزقكم الرزق الحسن. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. لزوم الوقف التصرف في الوقف قبل مطالبة الدائنين ولا بعدهم؟ إن كان قبل فهو وقف لازم تم عليه، إن كان بعد فنقول هذا ما بعد لتم، لو باع آخرين ما استحق أجرة ولا شيء. إذا لا يلزم، أما إذا كان قبل المطالبة نقول ثبت وقفا قبل وجود إعسار. تعالى نقف على هذا إلى آخر سؤال. الذي أوقف أرض المسجد أوقفه على ماذا؟ كيف تصرفه لأن تجعله آبارا لا يتمكن الناس من الصلاة فيه؟ هو مالك الوقف في الأساس، لم يقف هذا الوقف إلا بشرط أن تكون مصارفه في ما حدده. الساحات الخارجية المساجد يغطي مكان مصلي، أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.